قبلنا وفي هذه الأمة الغلو في المخلوقين الغلو في البشر. وإلا فكما تفضل الشيخ جزاه الله خيرا آدم عليه السلام خلقه أعظم من خلقه عيسى، ولذلك قال الله تبارك وتعالى إن مثل عيسى عند الله ومثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. قالها في سورة آل عمران في معرض الرد على أهل الكتاب لما جاء أسطة نظران وهو الوفد الذين معه إلى المدينة للنبي صلى الله عليه وسلم وناظروه في ذلك، فأنزل الله تبارك وتعالى صدر سورة آل عمران رد على النصارى في آيات كثيرة منها هذه الآيات التي أشار إليها قبيلة. دعوى النصارى بأن الآلهة ثلاثة وإشراكهم بالله سبحانه وتعالى في ذلك هذه مبنية أو من أسبابها المشكلة التي يعاني منها المسلمون اليوم، وهي مشكلة الغلو، الغلو في الصالحين والغلو في عباد الله في الأنبياء حتى في الملائكة، الغلو في أي إنسان بأن يزيده عن قدره الذي جعله الله سبحانه وتعالى عليه، هذا باب الضلال وباب الشرك. فالمسيح عليه السلام وأمه عليها السلام كانوا في بني إسرائيل، كانوا من بني إسرائيل كما تعلمون. فماذا كان موقف القوم منهما بعد أن أكرمهم الله سبحانه وتعالى ما أكرمهم به؟ قالوا على فئتين، أما اليهود فقالوا والعياذ بالله إن مريم زانية وأن هذا المسيح إن الجنة والعياذ بالله، فهذا غلو، غلو في غاية الإفساد في غاية الدناءة. فغلى أولئك، الطائفة الأخرى غلت، قالوا لا هذا أصلا ما هو بشر هذا إله، فأولئك أنزلوه إلى الحديث فجاءه أولئك فرفعوه إلى أعلى فقال ليس بشر وإنما هو إله، ولهذا رد الله تبارك وتعالى عليهم وليس بأعظم في حب الله تبارك وتعالى على أي بدعة أو على أي شبهة، فقال من المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة. فليس كانا يأكلان الطعام، كانا يأكلان الطعام، كيف كانا يأكلان الطعام؟ كل الناس يأكل الطعام، لا في هنا الآية هذه لا مرجع ولا معنى، كانا يأكلان الطعام البشرية تظهر الاحتياج الفقر يظهر في أكل الطعام، الإنسان أكثر شيء يحتاجه في حياته اليومية أن يأكل الطعام، لذلك الفقير والصغير والكبير والغني والفقير وكل مخلوق هو يسأل الرزق أو أكل الطعام ويجد الحاجة إلى الطعام إلى التقوس به، فمن كان في حاجة إلى أكل الطعام هل يمكن يكون إله؟ لا يمكن أبدا. وأكثر من ذلك الذي يأكل الطعام تخرج منه الكبلات هذا الطعام، فهل يليق بالإله أو ينسب إليه هذا الشيء والعياذ بالله؟ لو فكر هؤلاء وحتى من عقولهم لكان التوحيد هو دينهم، لكن أخلهم الله سبحانه وتعالى بسبب هذا الغلو. هؤلاء كما تسمعون في صوت الإنجيل وفي منتكرم وفي ساعة الإصلاح وفي الإذاعات وكتبهم ليلا ونهارا في كل ليلة وفي كل وقت وفي كل خطبة وفي كل محاضرة وفي كل نظرة في الكنائس يرددون أن المسيح إنما كان إله وإنما كان بهذه المكانة لأنه خلق البشرية، يسمونها المخلص، وفدى البشرية، فدى بني الإنسان من الخطيئة. لازم يكون فكر، لازم بعض الناس يجون مجال أمريكا وأوروبا أنت صنعوا الطائرات والصواريخ والأقمار الفضائية وكذا، ما يمكن تكون عقائدهم مجهولة مستقرة. المجال في هذا الإنتاج المادي والتكنولوجيا والكمبيوتر، فلا بد أيضا أن عقائده ودينه جسمه يكون على هذا المستوى. هذا غير صحيح أبدا أبدا. هذا للمجال وهذا للشأن آخر. الدين اتباع وهدى من الله عز وجل. أما الصناعة فكل إنسان يعمل أكثر ويفكر أكثر وينتج أكثر يحقق فيها أكثر أيا كان دينه. المجوس الصينيين صنعوا هذا القدر الذرية، عباد البقر اليهود صنعوا هذا القدر الذرية، لأن القدر الذرية ما هي حسب على أصحاب الفكر الغربي، يمكن أن يكون في عبد البقر وعبد الشجر وعبد الحجر، ممكن أي إنسان يعمل يحقق. الشاهد المحقق يعرف عقيدتها لأننا نسمعها كثير وتتردد كثير. قال الآدم أتى من الشجرة عليه السلام، وقعت البشرية في الخطيئة، فلما أراد الله أن يخلص الإنسان من الخطيئة ضحى بابنه الوحيد، تعالى الله عن ذلك عليه ضحى بابنه وذبحه وصلد فتكفرت الخطايا عن البشرية. هذه كل موعظة وكل إذاعة وكل أجيب تكلم عن هذا القضية. طيب ناقشها بالأصل حتى بدون نقل، بل أي إنسان عنده أصل. أولا إن كان آدم هو الذي أخطأ فلماذا يضحى بغيره؟ يعني الذي أغوى آدم بالخطيئة أليس الشيطان؟ الشيطان. طيب لو كان الذي ضحى به الله عز وجل ابن الشيطان، هل هذا من العدل؟ يعني الشيطان أغوى آدم، جيل قتلنا ابن الشيطان، هذا عدل؟ مو عدل. ويمكن أن يقتل لأغواه، لكن لا قتل لأغواه ولا قتل ابن لأغواه، قتل ابن هو سبحان الله. ليه؟ ثاني شيء هو عاجز يغفر الخطيئة، عاجز يغفرها، قد أخطيت يا عبدي غفرت لك، أما ضحي بابني واحد أخطا عليه وأنت بالله مثل الله واحد أخطا عليه تذبح ولدك عشان تغفر له ظلمة مصر على الصلاة وكان تقتل له، لكن لا ظلم كيف؟ شوف يقبل العقل هذه الغاية. طيب بعدين هو ما دام ابنه ما دام إله ما في وسيلة يغفر له وليس البشر إلا أن يسلبه أعدى أعدائه اليهود الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، الذين قالوا يد الله مغلولة، الذين قالوا واشتروا أن هذا ابن الزنا، هؤلاء الذين اتهموه بأنه ابن الزنا وهم يقولوا أنت تقول ابن الله يطلبوه ويذبحوه بكل راحته الذرية وكل هو هذا ابن الله. تعالى الله عن ذلك، ما قدروا الله حق قدره وما عظموا الله حق تعظيمه. فأي آكل يسمع كلام النصارى هؤلاء لا يمكن أن يصدقه. لكن يا إخوان المصيبة ليست النصارى والرد على النصارى، المصيبة أن هذه الأمة غلط في عباد الله الصالحين في أوليائها في صلحائها في أنبيائها كما غلا أولئك. تجدون من يدعي لمحمد صلى الله عليه وسلم أنه يتصرف في الكون وأن روحه تدير في كل مكان، ويدعون المولد تهبط فيه، وأن يقول محمد صلى الله عليه وسلم من أجله خلق الخلق وأنه يعلم الغيب كله وأطلعه الله الغيب كله حتى الخلق التي استأثر بها، وأنه صلى الله عليه وسلم لا بأس لا يدعى وأن يستغفره الإنسان وأن يطلبه بأي مكان وهكذا. ثم بعضهم جعلها لغير من العباد ومن أول هذه الأمة، فتجده يستغيث بغير الله ويدعو غير الله ويقول إن الله أعطى هؤلاء الناس التصرف في الكون وإن هؤلاء الأولياء ولهم كرامات وهم أحياء في قبورهم، فمن أتاهم وأتي إلى قبورهم ودعاهم الصلاة بهم فهو كذلك، مثل ما يغلى النصارى في عيسى، مثل ما يدعون عيسى، ومثل ما يظنون أنه، لكن هؤلاء قالوا ابن الله، هؤلاء قالوا عيسى دليل الله. يعني الفرق أن الكلمة كلمة ابن منزولة عند المسلم، لكن ما أعطاه النصارى للمسيح أعطاه هؤلاء للأولياء لمحمد صلى الله عليه وسلم رسول الله أو لغيره. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، هو بنفسه صلى الله عليه وسلم، فإنما أنا عبد، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، قل عبد الله فقط، لا تدعوني. النبي صلى الله عليه وسلم لا يرضى، يأتي ويجاهد الناس هذا الجهاد الطويل لكي يدعوا الشرك، ويأتي هؤلاء الناس يدعون شركه، هو الذي جاء لحرب الشرك يدعوه نفسه مسلوه من دين الله، هل يرضى ذلك رسول صلى الله عليه وسلم؟ لا يمكن أبدا، ولا يرضى ذلك أي أحد من عباد الله الصالحين. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. المدعوون المعبودون من الأولياء من الصالحين هم نفس يدعون إلى الله الوسيلة، هم نفس يدعون الله، ونحن ما ندري ما حالهم عند الله عز وجل إلا من كان نبيا أو من شهد له النبي لأنه من أهل الجنة. فغير ذلك لا ندري ما حاله عند الله، هو خائف من عذاب الله ويرجو رحمة الله، فكيف يخرج هؤلاء من دين الله؟ فهذا حتى نعرف وجه هذه القضية، ليس لنا النجوى عن الرد عن النصارى، ولكن نعرف ان هذا علاقة موضوع النصارى في موضوع التوحيد. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يجنبنا ويجنب المسلمين جميعا فرائق اهل الكتاب وسنن اهل الكتاب، وان يجعلنا من المؤمنين الموحدين انه سميع مجيب.